السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني يا بنات. أنا كنت طلبت من سماء إن هي تسألكوا على دروس التجويد اللي محتاجين إعادتها أو محتاجين توضيحها، لأن إحنا كده خلصنا النهاردة إن شاء الله بالصفحة دي، آخر الصفحة دي نكون خلصنا المنهج بتاعنا. تمام، الصفحة دي إن شاء الله نكون خلصنا منهج التجويد. فلو في أي مشكلة في أي درس من الدروس السابقة أو أي توضيح محتاجينه يا ريت تبلغوني بيه عشان نحضره المحاضرة القادمة بإذن الله، نحضره يعني في كملزمة أو كحاجة مكتوبة عشان ما يبقاش في أي خلل في أي إيه نقطة من الدروس اللي احنا ايه اخذناها. تمام كده، المفروض ان احنا كده فاضل لنا الربع الاخير من سورة البقرة. مبارك عليكم سورة البقرة، ان شاء الله ربنا يتم على خير ان شاء الله ويتقبل منا ومنكم يا رب. وبعد ما تخلصوا باذن الله تعالى هنسمعوا زي ما بنعمل، ان احنا ناخد نصف الربع وبعد كده النصف الثاني وبعد كده نسمع ربع كاملا حس التسميع فقط. بعد حصة التسميع فقط إن شاء الله هنعمل بإذن الله بقى امتحاننا إن شاء الله، نسأل بس الإدارة. لا يا حبيبتي، الاختبار مش تراكمي، الدراسة مش تراكمية، ده اللي قالتهولي أستاذة نشوى. طبعا أنا في أي مكان تاني أو في أي محاضرة أو دروس أو حلقة من حلقاتي بيبقى تراكمي، بس بقى الأستاذة نشوى مدلعاكوا فقالت لي لا مفيش تراكمي. نسألها برضو تاني، بس هي ايه دايما مأكدة عليا ان مفيش تراكمي لا قرآن ولا تجويد. فان شاء الله هيبقى امتحاننا يعني ان شاء الله نخلص ونمتحن على طول عشان تتفرغوا لباقي ايه المواد بإذن الله تعالى. هسأل بس تراكمي بمعنى ان من اول ما اخذنا يعني مثلا في التسميع انتوا اخذتوا الترم ده خمس ارباع صح؟ المفروض ان تكونوا تاخدوا خمس ارباع من البقرة. يفترض بقى لو هو مش لو الامتحان مش ترا لو الامتحان تراكمي يبقى احنا بنمتحن من اول البقرة لغاية ما وقفنا، لكن الامتحان غير تراكمي فبالتالي هنمتحن من اول ما بدأنا في الترم الثاني لحد ما ايه لحد اخر البقرة. تمام كده، ان شاء الله نحاول نخليكم تمتحنوا القرآن الكريم والتجويد بإذن الله. شوف بس كده ننسق مع الإدارة وننسق مع الأستاذة نشوى. أيوة نعم الاثنين إن شاء الله، ونشوف إن شاء الله عشان تتفرجوا بقية باقي المواد بإذن الله تعالى. الحمد لله في ساعة من الوقت وفي فسحة من الوقت، فالحمد لله ربنا مبارك في الوقت، وأنتم ما شاء الله يعني استيعابكم رائع فمساعديني بصراحة، ربنا يبارك فيك يا رب، وربنا بس يتقبلنا كده يرزقنا الإخلاص والقبول بإذن الله تعالى. طيب احنا خدنا يا جماعة الحروف الدائرة بين التفخيم والتدقيق، هنراجع مراجعة سريعة كده. قلنا الألف المادية ولام لفظ الجلالة كلمة الله أو اللهم، وحرف الراء. تمام كده، قلنا الألف المادية تتبع ما بعدها ما قبلها تفخيما وتدقيقا، إذا كان ما قبلها مفخم تفخم مثل كلمة قال، وإذا كان ما قبلها مرقق ترقق زي تاب. تمام، إلان لفظ الجلالة قلنا ليها حالات تفخمها وحالة واحدة بس ترقق فيها، متى تفخم لام لفظ الجلالة؟ إذا بدأ بيها القراءة أو بدأ بيها الكلام أو الآية زي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله نور السماوات والأرض، دي أول حالة. ثاني حالة إذا سبقت بفتح، ثالث حالة إذا سبقت بضم. سبقت بفتح قل هو الله أحد، فتحة الواو أهي، قل هو الله. سبقت بضم نصر الله، نصر رو. تمام كده، طب حالة بقى الترتيب اذا سبقت بايه؟ بكسر. زي ايه؟ في دين الله، في دين الله، لا مش الله، في دين الله افواجا. قل اللهم مالك الملك، قل اللهم، قلت كده؟ قل اللهم، ودايما الصح هو الاسهل على اللسان، تمام. دي لام لفظ الجلاله. الراء بقى قلنا راء فتحه، راء شده وفتحه، راء فتحتين، راء ضمه، راء شده وضمه، راء ضمتين. دول كلهم بيحصل لهم حاله ايه؟ تفخيم، نقول في اي ايه مكان في الكلمه. طيب قلنا راء كسره، را شدة وكسرة، را كسرتين، ترقيق لو قمت في أي مكان برضو في الإيه؟ في الكلمة، تمام؟ بعد كده قلنا بقى الشغل العالي بقى اللي محتاجة تفكير ومحتاجة تركيز، اللي هي الراء الساكنة. قلنا الراء الساكنة إذا كان ما قبلها مفتوح أو مضموم تفخم، إذا كان ما قبلها مكسور ترقق. ها نجيب أمثلة. لو كان قبلها مفتوح يرجعون، يرجي، را ساكنة اهي، قبلها ياء مفتوحة هتفخم. طب قبلها مضموم ترجع أو ترجعون، تر اهي را ساكنة قبلها مضموم، التاء مضمومة برضه هتفخم. طيب هنجيب قبلها مكسور اللي هي ترقق، فرعون، فرعون، تمام. فسبح بحمد ربك واستغفر، برضه راء ساكنه ما قبلها ايه؟ مكسور هترقق. طيب قلنا طيب الراء الساكنه عرفنا قبلها فتحه او ضمه تفخم، قبلها مكسوره هترقق. طيب لو الراء ساكنة جه قبلها ساكن اتصرف ازاي؟ انت قلتيلي لو جه قبلها مفتوح او مضموم هتفخم، لو جه قبلها مكسورة ترقق. في الحالة اللي انا بتكلم عنها دلوقتي دي ما بتجيش غير في حالة الوقف فقط، عند الوقف فقط، يعني ما بيحتمالش ساكنين الا وقفا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا في سورة الفجر اما اقول ايه؟ والفجر، هي مكتوبة ايه في المصحف؟ والفجري، مكسورة الراء متشكلة بايه؟ مكسورة، لكن الكسرة عند ايه؟ الوصل. اما اقول والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر، لكن عند الوقف بقى اقول ايه؟ وده السنة الوقف على رؤوس الايات، والفجر وليال عشر والشفع والوتر. شايفة ايه اللي حصل في كلمة الفجر؟ الراء سكنتها نتيجة الوقف، الجيم ساكنة اللي قبل الراء ساكنة. طب اتصرف ازاي في الراء دي بقى اللي سكنت نتيجة الوقف وقبلها ساكن؟ استعين بايه؟ استعين باللي قبل منه. لو فاكرين انا قلت لكم ساعتها زي الطرح بالثلاث اللي كنا من ايه بنطرحه زمان قبل الآلة الحاسبة وقبل الكالكوليتر، كنا بنطرح على ايدينا بنكتب كده مثلا، فاكرين المثال قلت لكم 901 ناقص 9، عشان اطرح واقف 1 ناقص 9 مش هينفع، اجي استلف من الصفر مش هلاقي عنده، هقوم استلف منين؟ من التسعة. نفس الحكاية الراء ساكنة، جيت استلف حركة من الجيم عشان اشوف اتصرف في الراء ازاي، لقيتها هي كمان ساكنة، هضطر بقى اخد من حركة الحرف اللي قبل ليها اللي هي الف، فلقيتها مفتوحة، اذا الراء هنا ايه؟ هتفخم. برضه نفس الحكاية والعصر، خسر، كلمة خسر الراء ساكنة هي نتيجة الوقف، السين قبلها ساكنة، هشوف اتصرف اشوف حركة الخاء الحرف اللي قبلها هلاقيها مضمومة، اذا الراء هنا برضه هت ايه؟ هتفخم، تمام كده؟ يبقى الحالة دي يا بنات ما بتجيش الا في حالة الوقف فقط. حالة الوقف فقط. هل في ذلك قسم لذي حجر مثلا؟ أقف على كلمة حجر فأسكن الراء، قبلها الجيم ساكنة، قبلها الحاء مكسورة، يبقى هنا الراء دي هتبقى إيه؟ عند الوقف مرققة. حجر حجر، تمام كده؟ في مشكلة كده يا بنات؟ بعد كده يا بنات ان الراء اللي قبلها ياء، شايفين الأمثلة؟ شايفين حجر السهم تحت اهو، لأن هي راء ساكنة قبلها ب ساكنة قبلها ح ساكنة مكسورة، فبالتالي هنا الراء ايه؟ هترفع. تمام؟ رقم واحد اللي فوق لو جت الراء ساكنة قبلها ساكن قبلها مفتوح أو مضموم زي والفجر والعصر خسر، هتفخم. في مشكلة في دي؟ طيب اعرفي كده قاعدة إن الراء اللي قبلها ياء عند الوقف سواء مادية أو لينية، أو ياء لينية يعني، مادية زي الياء بتاعت قدير ولينية زي الياء بتاعت خير، طبعا واضح الفرق. الراء الياء بتاعت خير هي ساكنة عليها علامة السكون وقبل منها إيه؟ والحرف اللي قبلها مفتوح. قدير لا بل ياء عارية وقبلها مكسور اللي هي الياء المادية. في فرق بينهم بالشكل في التشكيل وكمان في ايه؟ في الحكم. تمام؟ فلما الاقي الراء دي اللي قبلها ياء سواء ياء مادية او ياء لينية وقفت عليها مثلا ان الله على كل شيء قدير، هقف على خير خير، يبقى ايه؟ ترقى قولا واحدا. طيب الراء الساكنة اللي قبلها حرف مكسور، ولكن بعدها بعد الراء الساكنه دي اللي قبلها حرف مكسور، احنا قلنا الراء الساكنه اللي قبلها مكسوره هترقق، صح؟ دي القاعده بتاعتنا. لكن لو جه بعدها بقى حرف استعلاء، دي شذت هنا عن القاعده، تفخم في اربع كلمات اللي هما ايه؟ قرطاس. ده تسهيل للنطق يا بنات. تخيلي كده ان انا لما هرقق الريد بتاعت قرطاس، جربي قرطاس، هتعب، هفخم القاف وارجع ارقق الريد وارجع افخم الطاء، هتلاقيها مش سهلة على اللسان. هنا مرصاد إرصاد، بالمر بالمرصاد، تمام؟ تمام كده لغاية كده كويس ولا في مشكلة؟ يبقى ده استثناء هنا من القاعدة، إن أنا إيه؟ مقبلها مكسور بس لو جه بعد حرف استعلاء هفخم إيه؟ الر. تمام. آخر صفحة بقى، امتى يجوز ان انا افخم ويجوز ان انا ايه؟ ارقق. متى يجوز التفخيم والترقيق في الراء؟ اول حاله اذا كانت الراء عندي ساكنه، تمام، وقبلها مكسور لغايه كده كلام مفهوم، وبعدها حرف استعلاء مكسور، الحرف اللي وراها مفخم ومكسور هو كمان، وطبعا هيكون مكسور في حالة الوصل اكيد مش في حالة الوقف، وذلك في حالة الوسط او الوقف بالرغم، وده مش مقرر عليكم يعني. طيب زي ما اقول ايه؟ فكان كل فرق كالقود العظيم، هاي فر، يجوز ان انا اقول فرق ك، يجوز ان انا اقول فرق ك، تمام، يجوز ان انا افخمها ويجوز ان انا ايه؟ ارققها. ده عند ايه؟ الوصل. ايه اللي خلاها اترققت؟ ان الحرف اللي وراها ايه؟ مكسور. ساكنه قبلها مكسور وبعدها مكسور، حرف استعلاء مكسور. طيب اما الان عند الوقف عليها بالسكون، عند الوقف على كلمه فرق بالسكون ايه اللي هيحصل؟ طبعا هقلق القاف، والر هنا في الحالة دي ايه؟ طبعا القاف هتسكن فهتقلقل، والر هنا في الحالة دي هتفخم. ليه هتفخم؟ لزوال سبب الترقيق اللي ايه؟ في المثال السابق اللي هو انهي سبب؟ من كسر حرف الاستعلاء. فحرف الاستعلاء هنا اللي هو القاف جالي ساكن ما جاليش مكسور لان انا وقفت عليه، فبالتالي زال السبب بتاعي اللي هيخليني ان انا ممكن ارققها او افخمها. تمام؟ يبقى كلمة فرق عند الوصل فرق ك هترقق ممكن وهتفخم ممكن، جواز التفخيم والترقيق. أما عند الوقف هيحصل إيه؟ هتفخم لزوال موجب الترقيق وهو كسر حرف الاستعلاء اللي هو إيه؟ القاف. تمام؟ في مشكلة في دي؟ أنتقل للتانية؟ خير. إذا سكنت بقى الراء الحالة الثانية، إذا سكنت الراء جت لي ساكنة وقبلها حرف استعلاء ساكن قبله مكسور عند الوقف طبعا، ها عند الوقف السكون، يعني الراء جاية لي ساكنة قبلها حرف استعلاء ساكن قبله مكسور عند الوقف، إيه اللي هيحصل؟ زي كلمة مصر، الراء في الوصل هنا مفخمة لأن هي مفتوحة، صح؟ كلمة القطر، الراء في الوصل هنا مرققة لأنها إيه؟ مكسورة في الوصل. طب عند الوقف جواز التفخيم، جواز ايه؟ التفخيم، تمام؟ من اول خالص، من اول فرق ولا من اول مصر والقطر؟ احنا كل ده بنتكلم يا شيماء في جواز تفخيم وتطبيق للري، يجوز ان انا افخمها ويجوز ان انا اطبقها. اول حالة اذا كانت ساكنة وقبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء مكسور، زي فرق كان تبطل، تمام؟ دلوقتي الري ساكنة قبلها مكسور، طبقي على المثال الحاجات اللي مكتوبة فوق المثال، مكتوب فوق المثال إذا كانت ساكنة، تعالوا نبص على الري، أيوة ساكنة كلمة فرق، ما قبلها مكسور، أيوة الفيز إيه؟ مكسورة، الفيز هي اللي قبل الري الساكنة ومكسورة، بعدها حرف استعلاء مكسور، أيوة كان القاف هنا وأنا بالكسرة أهي، كل الإيه اللي فوق الكلام اللي فوق منطبق على المثال تحت، تمام؟ أما أجي بقى أوصل أعمل إيه؟ يجوز ان انا افخمها ويجوز ان انا ارققها، الكلمه دي بس خلي بالك، الكلمه دي ايه بس، لكن انزلنا انا وقفت نفسي، نفسي اتقطع وقفت على الكلمه اطلق القاف وافخم وايه وافخم ايه الري في الكلمه دي برضو بس، تمام؟ اذا سكنت الري المثال التاني، اذا سكنت الراء وقبلها حرف استعلاء، تعالى نشوف كده، الراء ساكنه عند رفع كلمه مصر، صح؟ قبلها حرف استعلاء اللي هي الصاد، صح؟ قبله مكسور اللي هي الميم كلمة مصر، كلمة القطر برضه الراء تسكن، قبلها حرف استعلاء اللي هي الطاء ساكن، قبلها قاف مكسورة اللي هي القطر القي، ايه اللي هيحصل هنا؟ يجوز ان انا افخم ويجوز ان انا ايه؟ ارقق عند الوقف. طيب في حالة الوصل مصر الراء هنا هتفخم لان هي مفتوحه، ارجع بقى للقاعده العاديه بتاعتي، عين القطري الراء هنا هترقق لان هي ايه؟ مكسوره في حاله الوصل، هي بس الشغل في حاله الوقف عند الوقف والسكون، تمام كده؟ غالبا لا خلاص خليها قاعده بقى، ماشي يا سيدنا، جزاك الله خير. هي الحمد لله رب العالمين خلصنا التجويد، يا رب عوضكم كده ان شاء الله بصلاح الذريه حسن الخاتمه والعافيه كده في البدن الى ان نلقاه، ربنا يعيننا على ذكر وشكر وحسن عبادته باذن الله تعالى جميعا يا رب. اسالكم الدعاء ربنا يفتح لنا احوالنا واحوالكم باذن الله تعالى ويجمعنا في الفردوس الاعلى باذن الله تعالى في ظل عرش يوم لا ظل الا ظله، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.